عشان الإذاعة الأكثر قربا. هذه ليلتي وحلم حياتي بين ماض من الزمان وآتي الهوى أنت كل بالغرام وهاتي الهوى أنت كله والأمان فاملأ الكأس بالغرام بعد حين يبدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوكار وديار كانت قديما كما نرى قفارا سوف تلهو بنا الحياة وتسخر تعالى أحبك الآن أكثر. ما بين راني

هذا الدعاء. اللهم تولنا بحسن تدبيرك ووسعة فضلك وسخر لنا كل الخير. صباح الثقة بالله. وحين يسألونك عن أفضل الأعمال الإنسانية دي حدثهم عن جبر الخواتر وما أدراك ما جبر الخواتر. أيضا كن حريصا على اكتشاف عاداتك الخاطئة بنفسك، لأنك لو تركت الآخرين يخبرونك عنها ربما تتحول إلى كتلة من العقد. فحاول دائما اكتشافها بنفسك وتعديلها بحكمة. لنحتاج سوى الرأفة ببعضنا البعض. الرأفة في الحديث، الرأفة في الفعل، الرأفة في التمسك، والرأفة أيضا حتى في التخلي. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير، كما قلت في مرافقة على مدار 5 ساعات، في استضافات، في إطلالة حول آخر الأخبار الجهوية والوطنية، سواء كان على مستوى سياسي اجتماعي أو أيضا على مستوى رياضي في فلاش سبور، بالإضافة إلى الأركان القارية. خلي نستهلوا برنامجنا كما قلت بدعاء، وش خير من دعوة خير نسمعها من خالتي فضيلة. تفضل دعوة خير. الله يكرمكم، الله ينوب عليكم، الله يبدل علينا الأوقات الطيبة، والله يسترنا في الدنيا يا ولادي، والله إن شاء الله يهدي موت محمد من شرق الغرب، الله يرد بسيرة من ذهب، الله يشفي المريض، الله يرحم ميتانا، ورب إن شاء الله يعيدكم مبروك إذاعة نفزاوة الكل من لنسى لذكر، وعيدكم مبروك إن شاء الله عقب العام الجاي ويروسنا حية، ورب إن شاء الله يكرمنا ورب ينوب علينا وعلى يعطينا دموع السماء جعل أدام صلى المغرب والعشية عاد أنت تتفرج على دعوة خير. ايوه دعوة خير ومحليها دعوة خير، يعني بعفوية بعفوية اللي ثمثم يا ربي إن شاء الله يستجيب. إذن مرة أخرى ونقول لكم إن شاء الله نهاركم زين. الناس اللي قاصد العمل نقول لها شلا ربي يعينكم وربي يعطيكم الوقت الطيب، من سواق، من عملها اللي قاصدين، من الفلاحة اللي قاصدين عملهم الفلاحية، من العاملين بالساحات، الناس كل نقول شلا نهاركم زين، شلا موافقين. بالنسبة اللي ما زالوا رقدين نقول ما في قورة ونسمة تسباح مثل مش ما أحلى منها، تعطيك شحنة وتعطيك حافز وتعطيك دافع. يعني اللي قضى يوم جميل نقولوا إن شاء الله يا ربي يعطي كل واحد ما يتمنى، وإن شاء الله يا ربي يحفظنا ويبعد علينا الوباء والبلاء. إذن زميلي مبروك بوسيب من وراء الأجهزة التقنية، وهذه هادي بوصفة أمام المصدح يقول لكم إن شاء الله تقضوا معنا الصبحية رايقة. بالتفاعل يرجى الاتصال أو الإبلاغ عن مشغلكم أو إهداء، يرجى الاتصال على الرقم 75-493-859 أو ترك ملاحظاتكم على صفحات التواصل الاجتماعي راديو نفزاوة. إذن مبروك، وش خير من حبيبي صباح الخير. ناخذ إلا نخلي لك فيروز لك المجال في اختيار ما شئت هذا الصباح، ثم نعود نشوف فيما بعد مع الكوتش 5 محرز، يعني في موجات إيجابية. قبل زيادة ما نستقبله سيد عمارة حويتة في نصيحة مرورية، ما تغيروش الموجة 100.9 فيما يا حبيبي على رمل الطريق بكتب اسمك.

الصباح قهوة الصباح قهوة الصباح أكتر شي بحبه بهالبيت هو الشبابي عيني يا لي بنيا قهوة الصباح قهوة الصباح قهوة الصباح في حبك تعذبي ودمعي لأجلك عايش من غير أمل في حبك تعذبي ودمعي من أجلك واللي صرح لي عليا إنك ما تسألش عليا واللي صرح لي عليا إنك ما يحبك واللي سرح لي عليا وجد بكون المواطن الآخر الأخضر آخر البرامج النفزة وآخر ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزة وآف أم بالفرنسية. صباحك يقبلي مجددا اجمل التحيه لكم. هذه التحيه تصلكم عبر موجات اذاعه النفزه في مواصله لبقيه اركان صباحك قبلي ليوم الخميس 21 جويليه 2022. الكوتش خمسه محرز شبوه اليوم بالموجات الايجابيه، يعني رمزيه الالوان واهميه الالوان في حياه الانسان. ممكن الانسان ما يشعرش بهذه، ولكن هاي الكوتش باش تعطينا يعني الوصفة السحرية للألوان. مهمة جدا الألوان في حياتنا. اليوم باش نشوفوا، اختارت البارح اللون البرتقالي، اليوم يظهر اللون البني. كوتش صباح النور. صباح الفل، أهلا سارة، مرحبا، يعطيك الصحة. هاي من الألوان اليوم ودلالات هذا اللون اللي اخترتيه اليوم، اللون البني. باه هاي الصبح، وعلى الجميع اللي يسمع فينا، كل واحد يسمع فينا، نقولوا له هون عليك فإن الله فارجها. أمين. ووحده ربي يدري مخارجها. أمين. وافرح لها إن اشتدت فشدتها، على من الله إذانا بفرجتها. ربي يفرج على الجميع يا رب. أمين يا رب العالمين. اللون البني خير هادي هو مزيج بين لون الأصفر والأزرق والأحمر. الأصفر يعني الفرح والسعادة، والأزرق السخاء والهدوء، والأحمر الحب والقوة. اللون البني هو لون التراب، يعني لون حقيقي، لون الجودة، لون مستقر كما استقرار باطن الأرض. أنا يشوف الواحد مش لون متغير، حس لون ثابت مستقر كما باطن الأرض. لون الدعم، لون المسؤولية والالتزام والواجب. نسبة كلمة البني للبن والقهوة معنا. طاقة اللون اللي اللون البني هي الاستقرار اللي يستمدها من لون الأزرق. اللون الأزرق يعطيه الاستقرار اللي هو كما قلنا احنا هو لون الاسترخاء والهدوء والشعور بالراحة والاطمئنان، وعند طاقة الهيكلة زيادة يعني النظام والتنظيم، وطاقة الأمن، الشعور بالأمان والحماية والانتماء. هو زيادة رمز للتشافي والتجذر والأصول. والسبب في هذا هو تردد التربة. أحيانا الواحد يولي تاعب ولا دوم يحط رجليه على التراب ولا يمشي على بحر ولا يحس بالاسترخاء والكل، وهذا علاش اختيره للتشافي. معناها علماء الطاقة ياسر يحطوا للتشافي. اللون البني يحفز الشعور بالرفاهية، لون الخصوبة ولون الانتاجية. التقليل والانعدام من لون البني شيء أثر فينا، يعمل لنا نقصان في الثبات والتجذر. التجذر إيش معناه؟ رجوعنا إلى الأرض. تشعر بانعدام الأمان، انعدام الرفاهية والممتلكات والحذر والإفراط. كان كثرنا من لبسانة واللون البني هدايا، شأن اللون الأبيض يسبب لنا الكآبة ويبعث فينا شعور بالملل ويقلل المرح والحركة. فعلا أنت كي تدخل الدار كلها بنية، ولا واحد شوف لبس بني مت كلها في الرمادي والبني هذاك، تحس بيه يقلق الواحد كيشوفه. الناس اللي تحب اللون البني الشخصية معها نتاعها تلقاها قوية حازمة، عندها ذوق خاص يميل للبحث عن عيوب الآخرين وأنيق. هذا لون البني وصفات الناس عندهم لون البني. الصحة يعطيك الصحة كوتش، شكرا ليك بالموجات هذه وبالألوان. شوفوا أهمية الألوان ودورها في حياة الإنسان وفي مزاج. نعطيك اللون غدوة إن شاء الله. أي مثال شيء هائلي من تو، خلينا خلي جيل أبسري بإذن الله باش نختموا بيها عالم الألوان. هو اللون الذهبي. أوه اللون الذهبي، ملقصة كبيرة اللون الذهبي. اكيد هو ثمين. خلينا في الاخر هو ثمين جدا. ثمين. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. شكرا. هكا يعطيك الصحه كوتش خمسه. شكرا ليك. ملتقانا ان شاء الله غدا صباحا. ربي يبارك لك. شكرا. اذا كانت معنا كوتش واهميه الالوان واللون البني. اذا باش نخرجوا فاصل غنائي من اختيار زميلي مبروك بوسيف، ثم نعود تباعا في ضحكة الصباح، ثم فيما بعد نواصل بقية أركان صباحك باللي ما تغيروش الموجة 100.9 فيم. Yeah. شكرا. نفزه واف ام. Love. نبزة وافر. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. مجددا أجمل التحية تصلكم عبر موجات إذاعة نبزة وفي مواصلة لبقية أركان صباح كيك بلي ليوم الخميس 21 جويلية 2022 باش نمشوا مع ضحكة الصباح. واش خير من ضحكة الصباح؟ واش حضرت لنا مبروك هاي ضحكة الصباح. ضحكة الصباح ثقافتك إيه؟ ألمانية. ألمانية؟ يس. جيف مي همبرجر. مي همبرجر ده ألماني؟ ألمانيا الشرقية. لا هتفرق بين ألمانيا الشرقية وألمانيا القمح أظن. هي آخر مترو مصر الجديدة صح ولا؟ إيه اللي جاب مترو مصر؟ جنب الألف مسكن هي جزء الجنوب. خلاص اسكت وفر ثقافتك دي. وفر ثقافتك وقرا الجواب وسمع أخواتك. ده لأبوك؟ لأبوك. إلحق والدك في خطر يا ابني. اقرأ حبيبي. هو أنت لسه قريت؟ اقرأ اسمعوا اقرأ. من زمان الواحد ما قراش جوابات، بس تختلف جوابات زمان عن دلوقتي خالص من حيث الشكل والنوع والتطبيق وخاصة ايه. برافو. تعرف كده احسن؟ طبعا احسن. لا برافو، مع اني كان ممكن اقرا كده. تقرا كده ازاي؟ كنت انا هتلوح كده. طب اسمعوا، بس كانت رقبتي هتوجعني قوي. ايه اول لا وبتقولوا عليا مش نافع؟ روحوا رب ابوكوا الاول وتعالوا كلموني. ليه بس يا سلطان؟ في ايه الجواب ده؟ في الخيبه. ابوكوا بيستخفلكوا، انتوا قاعدين زي الشويله. اسمعوا اسمعي واسمع انت كمان عشان بتنبسط من الحاجات دي. اسمع. ايه رايك في اللي سمعته؟ يا نهار اسود، ابويا عمل كل ده؟ لا ولسه. اسمعوا اسمعوا يا اخوانا. منامور منامور. رمضان بطيخه بقى منامور. منشري. طب وعهد الله، انا لو حد قال لي شري وشي احمر. شريط ايه بس يا سلطان؟ ابوك هيركب شريط ليه؟ شريط ايه؟ امال ايه منشري؟ سمعتها شريط ازاي؟ ودنك بتزود حرف ليه الايام دي يا ابني؟ انت واجع عبيط. انت هو بيقول لك شريط؟ بقول لك شري يعني حبيبي. الله اكبر الله اكبر يا عم. صار لاختك جاهزه يا بابا القلب تمام. طب وايه يعني يا سلطان؟ واحد صاحب بابا بعت له جواب وقال له بحبك. واحد صاحبه؟ ما هيكون مين يعني؟ ابوك هيهرب مع واحد صاحبه. يهرب ايه؟ ابويا حرامي هيسرق. اقعد يا ابني اقعد يا عصر. اقعد يا حبيبي. البيه ابوكوا بيحب. انت حبيبي، انت الحب، انت عمري. الراجل اتجنن يا جدعان. احترم ابوك شويه. الراجل انت احترمه ازاي اذا كان متفق معاه على الطلاق؟ طلاق ايه بس يا سلطان؟ اهو الكلام واضح مش محتاج تفسير. بمجرد ما تتم اجراءات الطلاق هنعيش مع بعضنا لاخر عمرنا. انا مقدر التضحيه كونك هتسيب بيتك واولادك. ايه ده؟ امي هتطلق؟ تخيل. ليه دي ماما تيسى القمر؟ ده انا كنت انتحر يا جدعان. هات يا سلطان الجواب اقراه ولا حد غير يقراه؟ هات يا سلطان هات الجواب. انا عايز افهم بس عاجبها في ايه؟ واحدة عايزة تهرب مع ابويا راجل مكحكح، هتعمل بيه ايه؟ يا سلام يا اخويا، اولا بقى بابا مش مكحكح. نيلي ابوك مكحكح واقرع وفيه كل العبر اللي في الدنيا. جاب كنيلة فيكوا في ايامكم السودة. ده انتوا هتشوفوا ايام خبرة بعد كده. بتقول له كمان، بتقول له لقد حجزت لك زكركتن كركزتن كرزكتن تن كرزتن تن زكرتن تن تن زكرتن تن تن زكرتن تن ركزت دم دم دم. هما اتنين بني قلب الدماغ. الجامع المؤنث السالم بتاع الزنكره يبقى ذكر تطرطر ولا ايه؟ ايه الكلمه المنيله في 60 نيله دي؟ ايه الكلام ده؟ انت مش مكسوف من الكلمه دي؟ مكسوس على الجواب ده ولا ايه؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ ان ذكرتر ايه؟ امال ايه دي؟ انت مش مكسوف يا سلطان؟ مش عارف تقرا الجواب؟ ذكرها اندهلك اخوك الصغير اقرا لك الجواب. تعالى يا عاطف تعالى يا عاطف اقرا لاخوك الكبير الجواب يا عاطف. تعال يا حبيبي اقرا له الجواب. تعال. ايوه هم اتنين صح. برافو اتنين. ذكرت طنطن. استنى بقى. ايوه زمرتين، زمره ليا وزمره لامك. هو كده. ذكر برام. اصلحنا ما خدناهاش دي خالص. يا انجليزي يا علي النعمه معدت في اي مقررات الكلمه المنيله دي. طب اشتهجها. قد حجزته؟ زرعها. من زرع؟ بفتكر القرايه من اولها عشان اوصل للكلمه المنيله دي. قد حجزته؟ ها؟ زنعر. تذكرتين. ابعد يا جدع ابعد. ده احنا بنقرا الكوفتي يابا. تذكرتين. اقولها لك غيبا؟ قول غيبا. تذكرتين. عندك ولا لا؟ برافو عليك. تذكرتين. كمل بقى. تذكرتين. كويس. لقد زجحت تذكرتين. حجزت تذكرتين. في طيارة يوم الثلاث الجاي. النهارده الثلاث، يعني مفيش بقى قدامنا غير اسبوع عشان نمنع ابوكم من السفر. كمل. اسمعوا الملحوظة دي، اسمعوها. عصفوري، يا نهار اسود. عصفوري، الراجل ابو اردان ده يبقى عصفوري. طب كمل بقى يا اخي، بوسع اعصابنا. اشتريت لك يا حبيبي بيجامه حمراء. ايه ده؟ معقوله يا جدع؟ ابوك هيطلع امك عشان بيجامه حمراء؟ معقوله؟ ناس اتجننت يا جدعان ولا ايه اللي بيحصل بقى؟ Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. احلى لنفس وافر. وخليك معانا مع احلى برمجه موسيقيه. اشعل صباحك يا قبلي. صباح الخيرات، صباح النور، صباح النجاحات، وصباح الثقه بالله عز وجل. ايش خير من نصيحه مروريه؟ واحنا في كل مره ربي ان شاء الله يبعد علينا الحوادث، وكل مرة نشوفه في هكذا، وخاصة مع فصل الصيف، يعني بين ظفرين خلي نقوله قلة التركيز نتيجة قلة النوم ونتيجة السهر ونتيجة أيضا لا يهدي تهور البعض بين موضع معقفين. في هذا الإطار السعادة باستقبال السيد عمار حويتة هو خليه ثم تسمية جديدة. احنا أنا اللي في بالي رئيس المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوض الطرقات، لكن زميلي التقني يقول لي راهو قال ثم تسمية جديدة، هات ناخذوها من سي عمار. سي عمار صباح النور. صباح النور في الهادي وصباح النور جميع عاملين في إذاعة الزاوية ومستمعينها إن شاء الله. وأنت بالمثل، هات لنا صفة جديدة وأنا خلو هذه. يعطيك الصحة وشكرا. هو بالنسبة للتقسيم الجديد نتاع الجمعية التونسية لقناة الطرقات ما عادش فما رئيس مكتب ولا هو ولا يسمى بالمندوب، على خاطر معناها ولت نوعا ما تبدلت الصفة ولت كل مسؤول معناها في جهة يسموه مندوب. معناها تسمى المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية حوض الطرقات بقبلي هكاكا. يعطيك الصحة في هذه التسمية الجديدة إن شاء الله. واضح، يعطيك الصحة كل شيء بالبركة. به سي عمار شو اخترت لنا اليوم من النصائح المرورية اليوم؟ شوف، هو النصائح المرورية هو الصيف ديما طبيعة الحال معناها يجيب لنا طبعا معناها كثير من الحاجات الباهية، ولكن ربما زاد إذا كان ما ركزوش يجيب لنا لقدر الله الأشياء الخايبة، واللي هي كما كنت تحكي سيدي هذه هو حوادث الطرقات. والحوادث الطرقات هو معناها أهم سبب رئيسي هو خاصة إفراط في السرعة، ونعرفوا اللي تور ربما معناها مع الحفلات والأعراس والدنيا تصحن، ومعناها ربما خاصة الشباب في ما نعرفش ربما معناها الكثير من التهور اللي موجود تعبير معناها على أنفسهم بالطبع ما تعرف الشباب وكيما ربما معناها وكثير الكثير من الحوادث، ومعناها أقربها أمس بركة معناها ما نعرفش عون حرص معناها ما نعرفش مروح في طريق زي كيف عون من كيف الله يرحمه ويسامحه الله يرحمه ونعمه. وديما تصير لنا هيك ديما تصير، علاش؟ على خاطر الغالب معناها ربما ساعات ننسوا رواحنا في قعدة في كذا في سهرية، ننسوا رواحنا معناها ربما تعاطي بعض ما نعرفش الله أعلم شو اللي يصير، ولكن زاد كذلك حتى التعب قلة التركيز سي عمارة قلة التركيز زاد التعب تعب وقلة النوم، وكما قلنا معناها ربما معناها ساعات الإنسان يبدأ مريض مستعمل ربما دواء ربما يدهش شوي مش في خبره ساعات معناها حاجات من النوع هذا اللي ماذا بينا نبتعدوا على السياقة في الوضعيات اللي هي معناها نقولوها معناها اللي هي مش عادية نبتعدوا عليها. ربما إذا كان يتعب في النوم ما خليش روحي معناها لن معناها يبدأ يغلبني النوم، إذا كان ربما معناها كنت ساهل في مع أصحابي ولا كذا إذا ما منسوخش، إذا كان نحس روحي ربما النجم يكون شكل اختر على روحي وعلى الناس، وهذا قاعد نفقده في شبابنا ربما معناها في أعمار معناها صغيرة، وهو تعرف معناها لو 45% تقريبا من ضحايا حوض الطرقات هم شباب معناها من 25 حتى 40 عام، وبالتالي معناها نحس رواحنا قاعدين نخسر في شبابنا واللي هم مستقبلنا معناها، وتعرف تتلوى على العائلات وكذا. هذا ان شاء الله ربي يهدي ان شاء الله ربي يسترنا. هو فقط معناها الانسان ماذا بيه ديما كما كنت تحكي السياقه راهي ما هيش قاعد على الاورديناتور، ديما نقول راهو ماكش قاعد في بيروك تعودت على الخدمه، لا راهو كل لحظه وكل دقيقه وكل ثانيه راهي مهمة جدا في السياقة، خاصة التركيز. التركيز معناها على كل شيء، ساعات مثلا حتى في ربما نقول ساعات الغفلة لها غفلة، ولكن الغفلة لو في السياقة قاتلة معناها ماهيش أي غفلة قلت لك سي عمارة. يعطيك الصحة، ماهيش أي غفلة، وبالتالي معناها ماذا بينا نردوا بالنا وننتبهوا. صحيح معناها يسمعونا يقول لك باهي صباح معناها تو رد بالي، ولكن في الوقت معناها ينسى روحه، وماذا بينا لو دي زاد كيف حتى معناها ينصحوا ذرهم حتى ولو هي سي عمارة. سامحني ينبهوا رد بالك. هو سي عمارة ثم معادلة خاطئة عند البعض يعتقد أن معناها بين دفرينا انه نوعيه السياره ولا نوعيه مش عارف انا المحرك اللي عنده وكذا، هذه لا فيها نوعيه سياره ولا نوعيه واحد، هذه تمشي على الهواس يا عماره هكا ولا طبعا. في منعرج في ترميش ساعات استغفر الله يا ربي يجي يجيك من الغير لا معنى فهمتني معنى ديما الحذر، لا تقولي نوعيه سيارتي لا نوعيه ترشنوه لا نوعيه، قول كان الله يستر وكاو الله يستر وكو. وشوف هو تو في السنوات الاخيره معناها السيارات تطورت ولت معناها سرعتها كبيره ولت تطوع في ساعة ولت كذا، ولكن راهو انت عاملين لك قانون نتاع سرعه معينه وكذا، لان عارفين اللي الفرات فيها ينجم يضرك. ثم اماكن اخرى ربما الغالب احنا زاد اللي معناها في الصيف عام وخاصه في الجنوب ما عندناش وين الشباب وين